بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم حلقة جديدة من بيوت منورة. حلقتنا النهاردة منورة بالطاعات صراحة. هنتكلم النهاردة عن اسم الله الجبار، وإزاي إن إحنا ممكن يعني أقول بس مش نمرره على قلوبنا، لا إزاي ممكن نستخدمه في حياتنا، وإزاي إن هو فعلا حل. أنا شايفاه حل للهشاشة النفسية اللي إحنا بيمر بيها الجيل اللي قدامنا، حل للخلافات اللي بتحصل، حل ده لما يبقى بس إيه القلب يتشربه، حل لمجرد إن إحنا عايزين الخير الدنيا والآخرة وعايزين الفوز في الدنيا والآخرة. الرجوع تاني لأصول العقيدة ومعاني أسماء الله الحسنى، وإزاي تفعلها في حياتنا، وإزاي قلوبنا تتشربها، وإزاي أمرر الاسم على قلبي وتتشربه الجوارح تفعله. الجوارح من أهم أسباب النجاة، وخصوصا في العصر اللي احنا فيه ده. احنا في وقت صعب على فكرة، ووقت فتن، وانا عن نفسي والله انا عن نفسي ما كنتش اتمنى ابدا ان انا اكون موجودة في الوقت دوت. احنا عايزين بقى نبقى موجودين ايام الصحابة وكذا، ولكن الله عز وجل يعلم الخير، وان احنا الله اعلم كنا هنبقى وقت ايام النبي فين. اتمنى على الله الخير طبعا يعني، لكن خلينا نقول ازاي ان احنا يعني نتكلم عن اسم الله الجبار بمعنى جديد. طبعا هو مش هيكفي الحلقة النهاردة، ما اعتقدش ان الوقت هيكفي فينا، فاحنا ان شاء الله ممكن نقسمه على مرتين ثلاثة كمان جايين، لان الكلام طبعا الكلام بوجهه الحلقات دي كله للنساء، وبرة جاية للنساء وبعده للنساء، لان صراحة لما الام تصح بوصلتها في العقيدة، البنت اللي تحت ايديها هتصح البوصلة بتاعتها، الزوجة اللي طالعة بعد كده هي البنت اللي هتبقى زوجة وتبقى ام. فانا بعالج كذا جيل، يعني انا قدامي بتاع 30 سنة بصحح فكر، ما بقاش بالهشاشة، ولا يطلع لي ولد، يطلع لي شاب مثلا متخرج ولا بتاع يقول لك واللي حصل واللي جرى وانا عندي ويبكي ليه، اصل مش عارفة مين صاحبه. ما يخزلك يا حبيبي، ما الدنيا كلها خزلان يا ابني، ما ترجل، الله ما يعمل، ما البشر ناقصون اصله هزل. انا يعني العقول والشخصيات اللي انا بسميها قلب دي دول ناس جميله على فكره وناس نادره، ولما تيجي بنت تقول لك عملت وفيا وسوت واصل كذا وانا مش قادره انسى اللي ليه ليه ليه ليه ليه بقينا زي رقاقات الثلج اللي... لا هنا مش رقاقات الثلج كمان، هنا بيسموها ايه الثلج اللي بينزل في اول يعني عاصفه الجليد، اللي هو البموك الابيض ده اللي هو عامل زي القطن، قطن كده. ليه نبقى بالهشاشه دي؟ ليه نبقى بالرقه دي ننفخ يتنفخ فينا نطير كده ليه؟ لان مفيش يقين في القلب بموعود الله، مفيش يقين في القلب بما هو عند الله. عارفين ايه كمان احنا مش عاجبنا؟ استغفر الله يا رب، مش احنا يعني، استغفر الله اللي بيصاب بهذه الهشاشة والضعف والوهن، وتروح واحدة تبقى على طاقة وعلى دين وعلى كذا، ولكن الامر لم يتشربه القلب. ليه كده؟ عشان ما عندناش اليقين ده، يقين القلب في موعود الله. انتوا عارفين المشكلة ايه؟ المشكلة استغفر الله استغفر الله يا رب مش احنا، قولوا امين، ان احنا مش عاجبنا، استغفر الله يا رب مش عايز اقول كده، يعني كأن القلوب العباد دي تأبى فعل الله وتأبى وترفض يعني قضاء ربنا في الامر وترفض جبر الله. وانا الحلقات دي معمولة علشان الجملة الاخيرة دي، احنا مش عايزين نرفض جبر ربنا لينا، احنا ما بنبقاش شايفين غير الجبر اللي احنا عايزينه بس. هو دي هي المنطقه دي اللي انا عايز منها الجبر، وهي المنطقه دي اللي عايز منها التقدير، وهي المنطقه دي اللي انا عايز منها. غلط غلط، انت في امور تانية لازم ناخد بالنا منها، والحلقه دي ادعو الله سبحانه وتعالى يفتح لي قلوبكم فيها يا رب، قولوا امين. امور تانية احنا محتاجين بصدق، احنا محتاجين ان احنا نرضى ونرى جبر الله عز وجل لينا في نقاط تانية، عشان ما نبقاش زي ورق القطن ولا رقاقات التلج الخفيفة اللي بيتنفخ فينا نطير، وأمراض نفسية وأمر كتير كتير. وما بقولش ان ده يمنع انك تكوني حاملة لكتاب الله ولا كويسة ولا على طاعة ويصيبك هشاشة نفسية او يصيبك لا ده لا يمنع، ولكن احنا بنعالج دلوقتي ايه؟ يقين القلب في موعود الله عز وجل مع اسم الله الجبار. تعالوا بقى كده زي ما احنا بنقصل كل مرة ونشوف اسم الله الجبار ورد في كتاب الله في القرآن فين؟ موضع واحد، الموضع اللي جمع فيه عدد من أسماء تقريبا أواخر سورة الحج، وورد في أواخر سورة الحج تقريبا في 18 اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى في أواخر السورة سورة الحج. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار، اللي احنا هنقول عن النار المتكبر سبحان الله عما يشركون. في لفتة جميلة بلاغية بس نقولها النار في موضوع سبحان الله عما يشركون وعلاقتها باللي قبليها. اشمعنى يشركون؟ سبحان الله عما يصفون، ها لا يشركون. اصل انت لو مش مصدق فانت في حتة تانية، ان شاء الله نقولها لكم الحلقات الجاية لو ربنا احيانا بقى والمسيخ الدجال ما ظهرش زي ما انتوا عارفين. طيب ورد في السنة كتير جدا جدا بما يوحي باسم الله أسماء كتيرة، منها حديث سيدنا أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظر بص معايا بقى بالله عليك وركزي معايا يا كل، أنا عايزة كل البنات تسمعني النهاردة والأمهات يجوا لو الرجال والشباب يجوا خير وبركة. بصي الحديث ده بيدل على عظمة الجبار. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيديه كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، زي ما بتاخدي كده الايه اللقمة في السفر أو زي ما بتشيليها. أنا دلوقتي بشير بإيدي، وإحنا قبل كده بنقول لا نشير ولا بنتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، أنا بتكلم هنا في الحديث لما بيوجد كلام عن صفات ربنا خلي بالك يكفأ أحدكم فأنا بشير، لا يجوز الإشارة وأنا بتكلم عن أسماء الله عز وجل وصفات إلا في موضع واحد أشار فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ويتكلم عن فعل من أفعال الله، يوم تطوى السماء كطي تطوى السماء، أو يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب سورة الأنبياء. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده يوم نطوي السماء كطي وقبضها، ليه؟ عشان دي من صفة. لكن أي صفة أو أي فعل وأنا بتكلم فيه عن الله سبحانه وتعالى لا نشير، لكن لما هنا بشير بعرفك يعني إيه كما يكفأ أحدكم خبزته، يكفأ الأرض بيكفأها الله سبحانه وتعالى، يعني إيه بيعملوا العجين، يعني زي اللي بيعمل العجين في الخبزة في السفر كده وبياخدها. ليه ربنا خد الأرض كلها كده ليه؟ آه زاد لأهل الجنة، خلي بالكم بس معايا وركزوا معايا شوية الله يصلح حالكم. زاد لأهل الجنة، معقول يعني دي المأدبة اللي هتقدم؟ آه الأرض اللي احنا عليها دي وهيتعمل عليها الناس كلها اللي فيها أصلا اللي عليها كل المشاكل وكل الناس وكل الكلام ده، ربنا سبحانه وتعالى هيجعلها يجعل الأرض دي طعام ضيافة نزلا لأهل الجنة. نزلا يعني إيه ضيافة لأهل الجنة؟ يعني سبحان الله جعلنا منهم، قولوا أمين. كمان الحديث عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وعلى المنبر وهو يقول يأخذ الجبار، أدي نص الجبار جه تاني في حديثه، عز وجل سمواته وأراضيه بيديه وهو على المنبر. حديث صحيح صححه الألباني. برضو عندي حديث مين؟ عوف، سيدنا عوف بن مالك رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، كل دي الحاجات اللي وردت باسم الله الجبار في السنة، يقول في ركوعه صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. فذي الجبروت بتعني يعني صاحب الجبروت، وده مصدر طبعا الفعل منها النبي صلى الله عليه وسلم جبره، هنقول دلوقتي. والنبي صلى الله عليه وسلم كمان كان بيقول في دعائه اللهم اغفر لي وارحمني، بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، بيتقال ايه الكلام ده؟ بيتقال بين السجدتين. يبقى الاسم ورد مرة واحدة في القرآن أواخر سورة الحشر بالمصدر، ورد في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ورد بالفعل في الدعاء اللهم اغفر لي، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. امتى بنقول الدعاء ده؟ بين السجدتين، تمام؟ ده التأصيل. طب يعني ايه اسم الله الجبار؟ يعني الإصلاح. بس خلي بالكم هو في معنيين، اسم الله الجبار معناه الإصلاح، يعني لما تيجي تقولي ايه اللهم اجبرني يعني اصلحني يا رب، كمل نقصي يا رب، سددني ووفقني يا رب. ده معناه الجبار فعلا، معناه قهر الخلائق على مشيئة الله عز وجل. مشيئة ربنا هنا يقهر الخلائق على المشيئة، يعني ما يريده الله عز وجل كن فيكون. خلاص الجبار فعلا أتت بمعنيين اتنين، معنى الإصلاح، ناس يا ريت تكتب ورايا أو عيدوا المقطع ده، أتت بمعنى معنى الإصلاح يعني جبر الكسر، والتاني بمعنى قهر الخلائق على مشيئة الله كن فيكون. الجبار في اللغة يعني صيغة مبالغة، اسم الفعل منها الجابر، وهو الموصوف بالجبر الله عز وجل. وأصل الجبر إصلاح الشيء بضرب من القهر، يعني نوع من القهر والقوة والقدرة، اسم الله القادر الجبار القاهر وهكذا، أو العزيز، ومنها جبر العظم، هو زي إيه يصلحه، يصلح الكسر. الجبر هو الإصلاح بضرب من القوة، لما تقول يا جبار أمام واحد من الطاغية، يا جبار يا رب يقسمه، أو اصلحه بقهرك وقوتك عليه يا رب، فلا غالب إلا الله سبحانه وتعالى على هذا الأمر. يبقى أصل الجبر إصلاح الشيء، يا إما بضرب من القهر أو بمعنى الإصلاح اللي هو إصلاح الكسر، يعني من القوة والقدرة، ومنها زي ما قلت لكم جبر إصلح العظم، زي ما بنقول إيه ده ركب جبيرة، زمان كانوا بيقولوا كده، زمان دلوقتي بيقول لك جبس، دلوقتي يا جبيرة. وجبر الفقير، جبر الفقير يعني أغناه الله عز وجل. تعالوا ننظر بقى في معاني اسم الله الجبار. انا عايزاكم النهارده تسمعوني بقلوبكم عشان خاطر، عشان الموضوع ده موضوع يمس القلوب وعلاج. يعني احنا النهارده هناخد جزء بسيط، عشان طبعا ما ينفعش اسيب الحلقه كلها تعريفات، جزء بسيط هنعمل ايه وبعد كده نكمل ان شاء الله الحلقات الجايه. جبر الفقير اذا اغناه، وجبر الخاسر اذا عوضه، وجبر المريض عالجه. لما بتيجي تقولي كده في الرياضة والحساب، اجبر الكسر اجبر الكسر، يعني كمليه، يعني لو واحد ونص أو واحد وستة يبقى ايه اجبريه تحول النص الواحد صحيح فيصبح ايه اتنين. طيب انا بقى لما اقول يا رب اجبرني يا رب يا رب، انا عايزك تقولوها بقلوبكم، يا رب اجبرني يا رب، اجبر قلبي يا رب، تعني ايه؟ يعني ايه اجبر قلبي؟ يعني لو انا مكسورة عوضني يا رب، لو انا مكسور بخاطري ومخزول اجبر انت بخاطري يا رب وعوضني يا رب، لو انا خسرانه خسرانه عوضني انت يا رب على الخساره دي. ليه؟ لان العوض منه، من الله عز وجل وحده. لو انا فقيره واقول اجبرني يا رب، يعني ايه؟ سد حاجتي انت يا رب، ولا تحوجني احد، يغنيك والله العظيم يغنيكي. لو انت حاسه بس بنوع مذلوله مخزوله، أعززني أنت باسمك العزيز يا رب، فالعزة منك وحدك سبحانك. فكلمة اجبرني يا رب يعني كمل نقصي يا رب، سد حاجتي أنت يا رب، اغنيني يا رب من فقري أنت سبحانك، عالجني من مرضي، اجبر بخاطري. الجبار اللي بيجبر كسر القلوب عباده الموحدين، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا مظنين احنا موحدين بك يا رب، اجبر كسرنا يا رب. والجبر فعل من أفعال الله عز وجل يجمع كذا اسمه هنشرحه النهاردة. لما يكون في عندك صدق، صدق اللجوء إلى الله، أنا صدق في اللجوء لربنا. واحد صدمك، شخص خذلك، ناس سرقتك، ناس خدعتك، ناس بتكذب، ناس كذابة الأيام دي مش عارفة ليه، صلى الله العفو والعافية، بيكذبوا اقسم بالله. والموضوع الكذب ده عامل لي قلق نفسي صراحة، يعني لم أعد على رجال الكذب، دلوقتي في الرجال بتكذب والنساء والعالم كله بيكذب، يعني صلى الله العفو والعافية. لما يكون عندي صدق اللجوء الى الله، عندي صدق في اللجوء لربنا، ان انا انتظر منك انت وحدك الجبر فقط، ده اليقين اللي انا عايزاك تطلعي بيه النهارده، هو ده اللي انا عايزاه في قلبك النهارده، ان يبقى في قلبك انت وحدك صاحب الجبر، هو وحده اللي يعوضك عن الصدمات والخذلان وكل الهصه اللي بنلاقيها في حياتنا. هتجد الجبر مدهش لو قلبك تيقن باسم الله الجبار. تعرفين مشكلتنا ايه؟ نحن ما بنشعرش بجبر ربنا. ليه؟ ما في حد كسرك او صدمك او اتخذلتي او اتحرمتي من حاجه، كل تفكيرك ده الحوارين الشيء النقص اللي موجود. انت هتشوفي جبر ربنا ازاي؟ ما انت مركزه في نقطه هي مش بتاعتنا اصلا، ونقطه اصلا فيها خذلان وفيها نقص اصلا. واحده عندها ربنا رزقها باربع سهم خمس ست اولاد، واحد منهم عاق، طب ربنا جبرك في الباقي كلهم هم الطايعين، حزينة ومهمومة، يا ستي ندعي له بالهداية، يا ستي ناخد بالأسباب، ندعي ربنا سبحانه وتعالى وندعي باسم الله الجبار يجبرك في هذا الأمر. شوف الجبر هيبقى ازاي. لكن مش كل همك وحالك قلة يقين في الله، قلة استغفر الله وسوء أدب مع الله وكلام يتقال غلط، وإن ما جبرتنيش ما عطتنيش ما دعيت وما استجبتش استغفر الله، وانك في ابتلاء بقى وابتلاء دائم وعظيم ولا ينقطع دون عطاء من الله. ده الغلط، ده الغلط اللي احنا مش عايزين نقع فيه. احنا عايزين نشوف الجانب الاخر من الجبر والجانب الاخر من عطاء ربنا وقت الابتلاء وقت الصدمات، لان حياتنا ما شاء الله عليها ما شاء الله كلها صدمات وابتلاءات وخذلان ما شاء الله علينا. راحت المروءه من الزمن ده امر طبيعي، فامر طبيعي ان احنا نتعرض للكلام ده. واحده زوجها صدمها، تقول لك اتصدمت في اختي تفوقي نوبك سواها مفيش. طب ربنا جبرك في اولاد، جبرك في اخواتك، في اهلك، الناس اللي حواليك، اخواتك اللي بيحبوكي، ليه يكون كل التفكير منصب هو في النقص ده وفي الشخص ده وفي المفقود ده بس؟ ده غلط. لو انت صدقت اللوجي مع الله عز وجل سيجبرك، هيعوض النقص، يكمله لك، لان ده من اسمه، من كماله، من علامات اسم الله ودلالته كده. بس اؤمن بقلبي بكده. مشكلتنا ان احنا ما نريد ان احنا نشوف جبر ربنا لينا، مش بنرضى استغفر الله عز وجل بجبر ربنا لينا. ليه؟ ليه؟ مع ان هو ده اللي هيصلحنا، مع ان ده الاصل، بنبص على المفقود فقط. فرب اجبر كسر قلوبنا، قولوا يا رب اللهم امين، تبقى ساعه اجابه، حد بيدعي معانا فالكل يستجيب اللهم امين. الجبار كلمه ذات نفسيها، شوف معناها قوه، بيجمع بصي اسم الله القوي، اسم الله القادر، اسم الله القهار، يجمع اسم الله العزيز والديان والمحسن، لانه احسن اليك بالجبر سبحانه وتعالى، انه يعوضك صح، بيعطيك ويعوض نقصك ويعطيك فيحسن اليك، يعطيك، ده نوع من انواع الجبر ولا لا؟ سبحانه. لكن احنا ما بنرضاش بالامر ده، مش عاجبنا، استغفر الله. ودي مساله انا شايفه ان الخطا فيها او الخلل فيها، ان احنا مساله تعلقنا بالقضاء والقدر، المساله فيها اشكال اصلا عند معظم الناس. ندعو الله سبحانه وتعالى في العافيه، قولوا امين، ان احنا اصلا مش بنرضى. ولما تيجي تفهمي بقى عقيده القضاء والقدر، يقول لك يا فين بقى، احنا لسه هندرس. لا، مش ده، ده الف ب، أما أدرس عقيدة القضاء والقدر، ها؟ أن تعرفي أن الله عز وجل أعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله. كل أركان الإيمان في القاعدة اللي أنا هقولها لك دي، أركان الإيمان إيه؟ ما بتجيش كده وتطرحيها يا أركان الإيمان، أروح بقى الإيمان وأوامس، لا. استفاء الركن الأول، اللي هو إيه الركن الأول؟ أن تؤمن بالله. أنا لما أقول لك ارضي بقضاء الله وقدره، مش سهلة دلوقتي وفي الزمان ده داما. لكن القضاء الله وقدره ده ايه؟ معناه فعل الله معاكي ايه؟ حكمه مطلقه وخير المطلق، بس احنا اللي جهله مش شايفين. تقول طب والحاجات اللي بتحصل لنا والاشياء المؤلمه والخذلان ارضى بيه ازاي؟ انت عارفه الرضا هو ايه؟ ركزوا معايا بس عشان ده خيط مع بعضه. الرضا هو يقين العبد بان اختيار ربنا ليا هو افضل اختيار. طب انا اعرف ازاي ان اختيار ربنا ليا بقى؟ وان هو ده القضاء والقدر. قلت لك مش عارفه ان هو ده الاختيار وان ده الافضل، طالما تم. ومش هتعرفي الا اذا تعلمتي عن الله عز وجل اسمه الحكيم، حكمه مطلقه فعله، وان الله عز وجل يضع كل شيء، اسمعوا مني، اسمعوا مني عن الله، يضع الله عز وجل باسمه يضع كل شيء في موضعه، وان الله سبحانه وتعالى ما يحرمك الا ليعطيك، وما يمنعك الا ليعليك او يعطيك كمان، والله المنع عطاء، وما يكسر ربنا سبحانه وتعالى ولا يكسر لك خاطر الا علشان يجبرك ربنا سبحانه وتعالى بعديه. هتعرفي الكلام ده منين؟ من غير ما تدرسي، من غير ما تدرسي اسماء الله عز وجل وصفاته. فخلي عندك قاعده، العلم بالله الركن الاول من اركان الايمان كلها هو الايمان بالله. بس لازم ندرس الأسماء والصفات، لازم، ونعلق قلوبنا فيها وندرسها لأولادنا. وأنا هقول لكم إن شاء الله بإذن الله نقول إيه مع أولادنا في موضوع العقيدة ده. لما الله عز وجل يعني تقول كده ربي الله سبحانه وتعالى، نجي مثلا نقرأ القرآن، يا أيها الذين آمنوا، بصوا آية سهلة هي، معنى الذين آمنوا يعني الذين آمنوا إيه اللي مبني عليها يعني؟ معنى اللي اتبنى عليه يا أيها الكل شيء في الجملة دي، يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله. طب معنى آمنوا بالله إيه؟ حققوا أربع أركان، ركزي معايا، أربع أركان من أركان الإيمان بالله. شيخ ابن عثيمين كان بيقول أركان الإيمان بالله أربعة، أن تؤمن بوجوده ووحدانيته، أن ربنا موجود وهو واحد أحد فرد صمد، أن تؤمن بربوبيتي الأفعال بتاعت الله عز وجل بألوهيتي أسمائي وبأسمائه وصفاته. يبقى توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، وقبليها أن أنا مؤمن بوجود الله، أنا مؤمن وأن الله واحد أحد. أي الدنيا سهلة. يبقى لازم يجب علينا الثلاثة الأولين سالين، يجب علينا درس الأسماء والصفات، معرفة أسماء الله عز وجل بصفاته، وبعد كده كل أصول الإيمان هتيجي. قول لك رمضان ورايق والدنيا والعقيدة بايظة. أنت عمال تزود إيمان وأنت أصلا مش عارف، العقيدة بايظة. طب لو الركن الأول مش موجود، زي ما قال الإمام ابن القيم، البناء ما فيهوش أساس، ما فيش أساس للبناء. فمن أسس بنيانه على تقوى من الله، على تقوى من الخير، ولا على تقوى ورضوان وخير؟ قال خير بقى. اللي بنأسس بنيانه على شفا جرف انهار، خلاص جرف خلاص انهار بيه، فانهار بيه في نار جهنم. والله لا يهدي القوم الظالمين، ظلموا أنفسهم. يبقى معنى الجبار في حق ربنا إيه؟ إن أنا بطلب منه جبر الكسر اللي جواي، أو بطلب منه قوته وقدرته على الجبابرة والظالمين. هو الذي يجبر الفقير بالغنى. لما تقولي الواحدة يا رب يا جبار، أو لما بتخش مثلا على حد مريضة وراحت زوريها وتقول لها الدعاء، قولي لها قولي يا جبار، تقولي لها كده، تقولي لها قولي يا رب اجبرني يا رب. يعني ايه اجبرني هنا؟ يجبر المريض بالصحة، يجبر الخيبة والأمل والفشل والكسل بالتوفيق. مجيش أوقات كده تقول لك أنا حاسة أن أنا فاشلة ومش عارفة أعمل حاجة في حياتي وبقسيني ومش عارفة عندي أي مهارات ولا عندي أمور معينة وعندك فيها نقص، أو حاسة ضيعة ما عندكيش ولا عندك أي، حاسة أنك ما بتعمليش أي حاجة. يا رب اجبر قلبي يا رب، وفقني يا رب، اجبر قلبي. يعني أنا رب أشعر بخيبة فارزقني التوفيق. والتوفيق ده بقى العقيدة التانية اللي بقولك قلبك يتشرب منك وحدك لا شريك لك يا جبار، أنت وحدك، مش من العباد، مش من الناس، مش اللي معاه، مش اللي هيعطيك، مش اللي هيشغلك، لا لا خالص ولا الكلام. هم مخلوق والمخلوق بيستمد من الخالق، فأنا أروح للخالق الجبار يجيب لي المخاليق كلها تحته. هو كده، هو الذي يجبر. لو في شيء نقص، خيبة، عدم توفيق، يبقى أسأل ربنا يجبره بالتوفيق، يجبر الخوف والحزن. كل خايفين وحزن ليه؟ الخوف والحزن بالأمن والاطمئنان. لما أشعر أن أنا خايفة خلاص أتوسل بالله وأسأله، اللهم إني أسألك باسمك الجبار واسمك المؤمن، كمان اسم الله المؤمن، يخلق السكينة والطمأنينة في قلوب عباده الموحدين. لا إله إلا أنت سبحانك. وده نوع من أنواع الجبر لحالة الحزن للقلب. لما يجي حزن في القلب، هو ده ما يجي في خلل في القلب، حزن يعني خلل، الرب الجبار يجبر الحزن ده بالأمن والأمان والطمأنينة والسكينة. جبار متصف بكسرة الجبر لحوائج الخلائق. أي كسر في كلنا كسور إن شاء الله علينا، كلنا كسور ومكسورين، قلوبنا مكسورة خصوصا الحريم. لو فينا نقص أو كسر وبتشعري بالأمر ده، يا رب عوضني واجبرني يا رب باسمك الجبار، اجبر هذا النقص يا رب. يبقى جبار بمعنى الإصلاح، وإصلاح القلب، وإصلاح الله سبحانه وتعالى في حياة الخلائق. مين اللي يملكه؟ الله. مين اللي يملكه؟ الله الجبار. طب إيه اللي يحصل للواحد؟ أنا ما آمن أن ربنا هو الجبار، هو خلاص، إيه أثر ده على حياتي؟ ركزوا معايا بقى، ورقة وقلم، ورقة وقلم عشان خاطري. يا إما تعيدوا المقطع ده خلوه كده قدامكم وفضلوا شغلوه. تعظيم الله اعتقادا قلبيا ده رقم واحد، زي ما شرحنا طول الحلقة، يقيننا في فعل الله، قدرة الله عز وجل على جبر القلوب، اعتقاد بالأمر ده. كمان النبي عليه السلام هو كان بيكسر في ركوعه وسجوده بتعظيم ربنا وثنائه، وثناء ربنا بإيه؟ المعاني اللي فيها اسم الله الجبار. قلت لكم حديث عوف بن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجود سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. جبروت يعني جبار. تاني حاجة، إن أنا إزاي إن أنا أتخلق بالاسم دوت وتعبد به، أدعي ربنا سبحانه وتعالى زي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ رب اغفر لي، الدعاء اللي ما بين السجدتين اللي قلناه، وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني. حديث صحيح. اجبرني يعني يغنيني. الله عز وجل يغبر لنا المصائب والكسور والخزان وكل حاجة. رد عليك كل اللي راح منك وعوضك، وأصله من جبر الكسر ذات نفسه ما شرحنا. والنبي عسلم يقول كده: اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم اجبرني يا رب، اهدني لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. ثالث حاجة الحذر، الحذر من اسم الله الجبار. طبعا احنا هنشرح الكلام ده بالصفات ده، بس خلينا ناخد الثلاث حاجات دول. الحذر من الجبروت والظلم، الحذر يبقى عندك كبرياء وعلو، صفة الكمال لله وحده، واستأثر بها لنفسه. يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلق، جهنم اللي بتقول جهنم: إني وكلت، أنا وكلت بكل ذي جبار عنيد. هاتوهم، في ناس أصلا دول اللي حق عليهم العذاب بيتخطفوا كده. حديث سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحاجت الجنة والنار الاثنين، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين. أسأل الله العفو والعافية، اختصصت بأهل الكبر والتجبر. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأخذ الجبار سمواته وأرض بيديه، وقبض بيديه النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول الله عز وجل بقى: أنا الجبار، أين الجبارون؟ أنا الجبار، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ فاللهم اجبر كسر قلوبنا، قولوا أمين. اللهم اجبرنا يا رب وكرمنا يا رب، ويا رب نسألك باسمك الجبار يا رب، ترزقنا الجبر في التوفيق، ترزقنا الجبر في الدنيا، ترزقنا الجبر عند النوازل، ترزقنا الجبر يا رب في عند البلايا، عند المرض، عند الخزلان، كل الكلام ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يا رب أنه يجعل لنا من هذا الاسم نصيب وعباد. اللهم أمين. خلينا ناخد حاجة من على اللايف قبل ما ناخد الاتصالات. معلش سامحوني انا عماله اطول عليكم الايام دي، بس اهو عندنا اسماء بتقول: رب اغفر لي وارحمني واجبرني الله يكرمك. ده الدعاء فعلا يا اسماء: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. نور علاء، ام احمد بتقول: اللهم امين، اللهم امين يا رب احنا واياكم. طيب الكل بيأمن على الدعاء، إن شاء الله نبقى ناخد حاجات تانية من على اللايف لما ناخد شوية اتصالات. معنا مين؟ معنا مها من القاهرة. السلام عليكم يا مها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. إزيك يا دكتور؟ هلا عاملة إيه؟ يا هلا ويا غلا. إدعي لي بالله عليك يا دكتور. عايزانا أدعي لك بإيه يا مها؟ ادعي لي انها تدخل الجنة، وادعي لي بالذكر الصالح و... يا رب يا رب. بالله عليك يا دكتورة مجنة. حاضر، تصرف بيه عشان ندعي. طب يلا ندعي وكل الناس اللي موجودة يرزق مها وكل بنات المسلمين يا رب بالجنة والفردوس الأعلى، وإحنا معاها اللهم أمين. وارزقها بالزوج التقي الصالح الرباني الحنون الرومانسي، رومانسي القرآن الرباني، قولوا أمين يا رب. ماشي يا مها، جزاك الله خير على الاتصال. معنا حد ولا ناخد حاجة من على اللايف؟ طيب معانا ام احمد بتقول: اللهم اجبر بخاطري يا رب، اللهم امين يا ام احمد احنا واياك. إيه معانا مين تاني؟ الحي القيوم، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كلها ادعيه اللهم امين. انا بحب اللايف اللي بيبقى عليه ادعيه على فكره، يعني تحس كده انه لايف مبارك. عندنا مين بتقول: لو سمحتي يا دكتوره بسمله علامه بتقول: لو سمحتي يا دكتوره، ايه هو حكم سفر البنت لوحدها في منحة دراسية برا بلدها؟ إن شاء الله أعرض السؤال دوت. أنا طبعا عارفة الإجابة، بس إحنا غير مؤهلين إن إحنا نجاوب على أسئلة للفتوى، لكن إن شاء الله أجيب لك النص بإذن الله الحلقة الجاية، وأقول لك ينسب إلى المفتي الفلاني والشيخ الفلاني. معانا دكتورة ممكن تتكلمي عن التسوق الهرمي. ياه ماشي نجيب لكم حتة أداري. حاضر، رولا اللي كاتبة الكلام ده، تمام الله المستعان. الحياة آمل بتقول: دكتورة أنا مطلقة ونفسي أرجع لزوجي. والله لك يجعل لك من اسمك نصيب يا الحياة آمل، ترجع لزوجي. طب ما توسطي أهل الخير، يعني شوفي حد صالح يتوسط للأمر. والله إحنا عايزين نرجع، بس ترجع على أساس المشاكل اللي كانت قبل اللي أو سبب الطلاق، سواء من عندك تتصلح أو من عنده تتصلح. أدعو الله سبحانه وتعالى يردك يا رب، وإن كان فيه خيرا لك اللهم أمين يا رب. ادعو لها، ادعو لها ترجع لزوجها يا جماعة. طيب معنا مين؟ مروان، مروة من الشرقية. ومين اللي معايا على الارتزاق؟ السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أهلا يا مروة. الشرقوة وجمال الشرقوة ولغة الشرقوة والعلاولة. يا أهلا وسهلا. ازيك يا دكتورة؟ الله يسلمك. خليها افتحي مايك التليفون بس وطي التلفزيون يعني عشان ايه اللي يسمعوا الصوت اللي انا سمعهم دول. انا يعني مبسوطة جدا جدا انا كلمت حضرتك النهاردة والله. الله يبارك فيك يا مروة، الله يبارك لك ويعزك. ربنا يعزك يا رب، ربنا يعزك يا رب. انا عايزك تدعي لي بصراحة الحالية ولأولادي والله العظيم يا رب. ومبسوطة جدا يعني، يعني من فرحة ان انا بكلم حضرتك الاسئلة كلها راحت من دماغي. ربنا يبارك فيك يا مروة ويبارك في اولادك ويجعلهم صالحين يا رب، ويجعل لك الاسباب يسخرها لك. بالتقرب من الله، ادعي لي بالتقرب من الله كتير جدا جدا جدا يا دكتورة بالله عليك. يا رب احنا وإياك يا مروة يا رب، ويحددني في جودي من خير ما تتخيلي يعني. يعني انت اللي تحبيه ولا هو اللي يحبك؟ لا بصي انا عارفه ان هو يحبني وانا بحبه، بس يعني عايزه المحبه تزيد بينا وبين بعض اكتر ونقرب من بعض بزياده. حاضر. انتوا عمر زواجكم كام سنه يا مروه؟ 17 سنه. الله الله، حلو المعاني الجميله دي. ايوه كده كسروا لنا القاعده بعد 10 سنين. حاضر، هقول لك حاجه جميله تزود الحب بين الزوجين. ربنا يبارك فيك يا مروه وفي اولادك ويجعلهم صالحين ويرزقك الاسباب لصلاحهم يا بنت، اللهم امين. فعك بيها حب ما بعد العشر سنين وال15 سنه والكلام ده بيبقى محتاج قوه. تقول لك انا عارفه ان هو بيحبني وانا بحبه بس انا عايزه يزود الحب. ما كان لله ايه ده ما واتصل. ازود الحب بالايه؟ بالطاعات. ما تجتمعوا على طاعه حتى لو انتوا كنتوا بتعملوها ونسيتوا رجعوها تاني ان شاء الله. ولو هنسبح قبل ما ننام حديث النبي صلى الله عليه وسلم 33 ونحمد 33 ونكبر 34، او ندعي، او ركعتين يصلي بينا ركعتين قيام، او يوتر بينا ويدعي بينا وباهل بيته، او يصلي بينا ركعتين قبل نزول الفجر وبتاع ينزل وياخد الصبيان ينزل يصلي بيهم الفجر. اجتمعوا على طاعه. لما بنجتمع على طاعه الجوارح بتستحي انها تعصي. ليه؟ احنا لسه متجمعين على قال الله وقال رسول الله على السجاده والكلام. النقطة التانية اللي تزود الحب بين الزوجين ان انا اعرف احتياجات المحبوب ايه، احتياجات شريك حياتي ايه، واعملها، بلاش اعاند فيها. انا عارفة ان زوجي بيحب واحد اتنين تلاتة بس مقفر علي قوي في النقطة ديت، وبعدين يعني ظالمني قوي في الحقيقة. اقول بأدب وبذوق وباحترام وبوقار وكذا، مش بالسماجة اللي احنا بنسمعها الايام دي، الطريقة اللي بيخاطب بيها الإعلام، وصايا للمرأة أنا أرفضها تماما وأرفض الأسلوب ده، لأنه في نوع من أنواع يا سخرية، يا نوع من أنواع التهكم الغير مقبول، نوع من أنواع المياعة في الكلام اللي تخلي الزوجة ذات نفسها ترفض، أو البنات اللي بيسمعوا إيه ده، هو إيه اللي بيتقال ده. هو هي النصيحة للمرأة تبقى بالشكل ده؟ أنا أرفض هذا النوع تماما. بيعمل حاجتين اتنين، يا يخلي غيرك يسخر، وطبعا مادة سخرية وترند دلوقتي موجودة على السوشيال كلها، يسخر فنقلل القيمة اللي هي القيمة احترام المرأة لزوجها، فتتقلل القيمة بالسخرية لأن أنا بتكلم بطريقة أو بقول بأسلوب أو بنصح بطريقة لا تصح لا تصح. فأنا أعرف احتياجات زوج، بكلمه وبقول له أنا احتياجاتك كذا على راسي والله نعملها، ما عنديش مشاكل، أمور سهلة، لكن أنت أزيني في النقطة الفلانية، واخترق حاجة أو اتنين كل أسبوع وكلمي فيها بأدب وباحترام، بدي لانجوج بتاعتك بس بسمتك موجودة وبصوت واطي. أنا مش عاركة يعني، الفكرة مش إن إحنا مين اللي يكسب ومين اللي يخسر ومين، لا، هي الفكرة إن السلوك يتغير ومين الصح وما نبرر، ما طلعناش بره المشكلة يعني، وقعنا في حفرة سودة، لكن الصح السلوك ازاي. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يرزقك يا رب يا مروه ويرزق كل الزوجات اللهم امين حب ازواجها وازواجهم يحبوهم، يعني لازم التبادل الامر. جزاكم الله خير. معنا اتصال، معنا مين؟ معنا امه الله من القاهره ان شاء الله. ايه الهدوء ده؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. امه الله يا دكتوره، هلا يا هلا ويا غلا، احبك في الله كثيرا. حبك الله، حبك الله يا بنتي وراضي عنك الله، اللهم امين. بقول لحضرتك كان معايا مشكله كده. نعم. انا متزوجه من 9 سنين ومعايا بنتين. تمام. وعلى طول في مشاكل مع جوزي من ساعه ما اتجوزت، هو يعني على طول ضرب واهانه. هو اللي بيضربك؟ حلفه. وبعدين حلفنا الطلاق على طول، على الطلاق لو طلعت من البيت تبقي طالق، يقعد البنات من المدرسه لما كبروا. الله. معايا يا لا ما تطلعيش تجيبي حاجه كده يعني. ايه السبب يعني بيعمل كده ليه؟ هو كده كده احنا بنتخانق على اتفه الاسباب يربط الامور كلها ببعضها. فيقوم جاي جايب بال ايه العيال انت يحلف عليكي وهكذا. اسباب الاسباب الخناق بتبقى ايه يعني؟ يعني حاجه زي ايه مثلا؟ يعني مثلا ممكن نتخانق مثلا يعني هو كنا في الاول مثلا التليفون ده اهل البيت سلطوكي لا بلاش تكلميهم طب ماشي حاضر ياخد التليفون يكسره كده انا موافقه ما اكلمش اهلي يقولوا لي اصبري اصبر وكده ويجي بعد كده مش معايا تليفون لا مش هتروح عندهم. وهو حصل من الاهل ان هم لما اتدخلوا مثلا يا امه الله لما اتدخلوا حصل مشكله وفعلا يعني اخببوا عليكي او بوظوا العلاقه؟ لا والله انا كل ما طب هو ايه اللي بيخليه يقول كده؟ هو حاطط بصي هو الاول كان بيظن في اهلي ان هم بيسلطوني لما منع التليفون بيظن في اهله ان هم بيسلطوني ممكن مامته اخواته صاحبه ليا يظن فيها مثلا ان هي بتسلطني يعني عايزني كده ابقى عايشه معاه لوحدي يعني بس ما اصاحبش حد ما اروحش عند اهلي بس فانا ايه بوافق ويقعدوا يقولوا لي ايه اهلي يقعدوا يقولوا لي ماشي معلش ياخد منك التليفون يديهوله يجي يديهولك خدي منه كده يعني فانا بوافق على حاجات وحاجات ببقى زعلانه فايه عشان خاطر الاولاد بعيش فبرجع بعد كده ايه لما بيجي يحصل ضرب وكده وشديد يعني بايه بمشي ما بستحملش بصراحه القعده وبمشي. يجي مثلا بعد ما امشي نعمل قعده بابايا يعمل قعده والرجاله وكده وما تمدش ايدك عليها ولو عملت لك حاجه هتعملها واحنا مربيها وكده يقول ماشي وخلاص ونروح. بعدها ب 15 يوم 20 يوم تحصل مشكله ثانيه ويمد ايده وانت ما ينفعش معاكي غير الضرب وانت ما ينفعش معاكي غير الاهانه. كده انا ازعل مره اقعد ومره يزيد عليا مثلا من التعب اقول انا ماشيه. فاخر مشكله ديت كانت من قيمه 15 يوم وانا حاليا عند بيت اهلي. يعني انا حاليا دلوقتي عند بيت اهلي. وبناتك معاكي؟ بناتي معايا. بيصرف عليكي وانت عند بيت اهلك ولا ما بيصرفش؟ لا مش بيصرف عليا ولا اجي امشي مثلا. وضربك اخر مره دي كان فيها ضرب واهانه؟ اخر مره دي كان فيها ضرب واهانه بسبب يعني مشكله تافهه خالص ان انا بقول له اهلي بقالهم سنتين مش بيجوا فبقول له ايه انا عايزه اهلي يجوا يشوفوني وكده يعني قال لي ماشي. وبعد كده راح بدا تاني يوم اهلي ما رضوش يجوا عشان خاطر هو كان قايل ان انا ايه حارف بالطلاق ما حدش يخش البيت لكن انا بروح لهم. قلت له ايه جه عندي حصل ظروف تعب وكده وقلت له هيجوا يشوفوني قال لي ماشي عايزين يجوا. تاني يوم جيت لقيته بيتلكك وبيقول لي هو حد جه ومش حد جه قلت له لا ما حدش جه عشان انا عرضت عليهم الامر وما حدش جه. زعلانين يعني من حلفان الطلاق وكده. فضربك بقى وانت مشيتي. طيب سؤالك ليا ايه يا امل؟ فهمت انا دلوقتي هو بيمشيني وانا دلوقتي ويجي بعد كده بعدها بيوم ولا اتنين يجي عايز يرجعني. فانا كذا مره نعمل قعده كنا قبل كده في مشاكل واصلين للمحاكم وكده. انا مش عارفه دلوقتي يعني اعمل ايه ولا وهو على طول يزعق لمامته احنا مامته وعايشه معانا في البيت. على طول يحلف عليا طالما ما تنزليش عندها هي بتصلطك هي بتقويكي. ما هو انت لو شخصيه سويه محدش هيصلطني ولا يوديني. طب قولي لي طيب دلوقتي والله ما حد بيصلطني انا مش عارفه اعمل ايه يعني انا هم ده هو دلوقتي بقالي 15 يوم عمال يجي ويبعت في ناس وبابا هنا عامل قعده كبيره للرجاله اللي في العيله. تمام وانا مش عارفه دلوقتي اتطلق منه ولا ارجع له ولا اعمل ايه مش عارفه. اسمعيني. انا مش عارفه اخد قرار عشان خاطر البنات بس انت ليكي مورد رزق تاني خلاف الامر ده لو اتفصلتي دي ليكي مورد رزق خلاف هو ما بيصرف؟ لا هو انا ماليش واحنا لو كده عن مثلا هو لما نيجي نقول له طلق مش بيرضى يطلق يقول لا انا عايز بيتي وعيالي. طب اسمعيني يا امه الله. اولا انا نصيحتي ليكي طالما الامر بقى عند الرجاله خليه عند الرجاله خلاص. طالما ابوكي في الموضوع وفي رجاله قاعده وفي رجاله كذا شوفي الرجاله هتحكم بايه اللي هيرضوه على بناتهم هيحكموا بيه ويمضي على كده ويغرم المره دي. اصلا لو في قاضي شرعي كان يحبس ولو قال لفظ يغرم تغريم يعني يحبس وبعدين يتغرم غرامه ماليه يعني ده الحكم. لكن خلي قاعدة الرجالة تبقى موجودة تمام، والكلام ده ويغرم يكتب على نفسه أي مبلغ وأي حاجة وأي تصالح أو أي شكل هم يرتضوه، لازم يبقى فيه ردع للأمر. موضوع ان لا وما فيش وانا لازم ارجع والكلام ده اللي بيبقى عايزه تنفصل من الامر، يعني هو الفرق ايه ان واحده يعني رفضت وضع الاهانه فخدت قرار، لكن موضوع انا مش عارفه اعمل ايه والبنات وقلبي وجعني والحكايه والروايه والمصاريف والدنيا واهلي ومش عارفه يصرفوا والحاجات دي، يبقى نحط اسس وشروط ما نفذهاش ادي الغرامه اللي كاتبها والورقه اللي مكتوبه ايا كان، يعني ممكن تتحط غرامه وتتحط شيء مادي معين او قيمه معينه زي ما عرف كل بلده وكل محافظه بيبقى لها عرف شكل، وشوف يا بنتي واستخيري على كده واللي ربنا يأذن بيه، وادعي بقى بالله عليكي بقى ما طلع يعني ده اخذ بالاسباب في الدنيا ودول العباد بالصرف، ادعي بقى رب الاسباب يا رب اجبرني في هذه العلاقه يا رب، ودي احنا النهارده خدنا اسم الله الجبار، ادعي يا رب اجبرني في العلاقه دي يا رب، اصلح كسري في هذا الامر يا رب، يا رب وكلتك على الموضوع دوت، ادعي ادعي كل يوم ركعتين طلب حاجه لله سبحانه وتعالى، واكسري من الصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يكفيكي هم هذا الامر، وان الامر دوت الله عز وجل يكفيك فيه يا بنتي، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمك ويجبرك ويعوض الخير. اسمعي كلام الرجاله وما تحيديش عن الامر ومن اللي بيحكموا بيه، بس يغرم الله سبحانه وتعالى لك بالصلاح اللهم امين. معنا مين؟ معنا روضه من الجيزه. السلام عليكم. تمام يا روضه، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك يا روضه، اتفضلي يا جميل. بحب حضرتك جدا جدا في الله. حبك الله، رضي عني وعنك اللهم. انا كلمت حضرتك قبل كده حوالي مرتين تقريبا، اه وبكلمك تاني النهارده. الله. انا عندي 16 سنه. عسل. واتمنى ان حضرتك الاول تدعي لي. حاضر. كتير قوي. ادعي لك بايه؟ احب اقول لك حضرتك ايه؟ ادعي لك بايه؟ بصي انا صراحه نفسي في يعني كروضه نفسي اكون داعيه اسلاميه الاول، ونفسي زوج صالح واولاد صالحين وحاجات زي كده يعني. يا رب يا بنتي اجعلك على اهل التقى وعلى خطى اهل التقى والايمان والدعوه، شرف شرف اننا نبلغ عن الله عز وجل. كنت اقول لحضرتك ان انا الحمد لله يعني انا بحب اقرا، بحب اقرا قوي جدا في التربيه، بحبها قوي، بحب فكره البيت والكلام ده كله، بس نفسي يعني عاوزه اتبع حاجات خطوات بحيث ان انا اقدر افيدها اعملها في المستقبل، وكمان خطه ان انا اقدر اثبت القران يعني باذن الله، وخطه لشهر، خطه لشهر رجب ورمضان ان شاء الله. انت عايزه ثلاث حلقات ده يا روضه؟ طيب خلاص. انا عاوزه كتير قوي قوي. طيب خليني اجاوبك على قد ما اقدر النهارده وبعد كده نرحله للحلقات الثانيه. اولا موضوع ان انك تقراي في التربيه ده ممتاز جدا، احضري دورات وخدي، خدي التربيه الايمانيه، سيبك من الفنكوشيه اللي طالعه الايام دي، خدي التربيه الايمانيه وازاي انا اغرس ايمان وعقيده تربويه بسلوكيات تربويه لها مرجعيه اسلاميه في قلب اولادي، ده ممتاز جدا، ودورات كتيره والمحاضرات كلها مجاني موجوده على النت. النقطه الثانيه ازاي ان انا ابقى افعل الامر ده في الحياه، ده ممتاز جدا، هاتي ثلاث اولاد وبنات صغيرين، ثلاث بنات صغيرين حفظيهم وامشي معاهم واطلعي معاهم، اديني بحفظ وبقول تفسير حبه بسيط ومش عارفه باخد في السيره وباخد بكذا، واغرس اخلاق والتصرفات بتاعتهم هي هتديكي خبره، اتصرفوا الامر الفلاني واحنا بنقول على الخلق الفلاني، اتصرفوا الامر واحنا بنقول السلوك الفلاني، تعديله ازاي وتقراي وتعملي وتنفذي، النزول على ارض الواقع هو اللي بيدعك صراحه، هو اللي بيخليكي تاخد، بس طبعا اسقلي نفسك اسمعي من كل مكان، ولكن اللي له مرجعيه اسلاميه علشان ايه ما نخبطش الدنيا. موضوع خطه بتثبت القران، تثبيت القران ان اثبت وقت معين للحفظ والتسميع، اثبت وقت معين اخذ الماضي القديم بعليه او اصلي بيه، اصلي بيه القيامه، اصلي بيه الركعات، اصلي بيه بالصلاه الجهريه مثلا المغرب والعشاء، او في ناس بتصلي بيه الخمس صلوات، وبعدين اخذ الجديد وبرضو افضل اكرره طوال اليوم وهصلي بيه في وهكذا، بس اثبت وقت للحفظ وادعو الله سبحانه وتعالى يا رب بالتثبيت. خطه رمضان بقى ورجب وشعبان ان شاء الله ناخدها في الحلقات الثانيه. سعدت بيكم النهارده، ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمنا واياكم، وقت حلقتنا انتهى، جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين